والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية البعثة النبوية كانت أول آيات نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أول 5 آيات من سورة العلق، وبعدها نزلت سورة المزمل وسورة المدثر، وحتى لم تكن كل السورة تنزل، فنزل بعد سورة المزمل سورة المدثر بل أول 7 آيات من سورة المدثر. يقول الله تعالى في مطلعها: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. والمتأمل في هذا المطلع وفي هذه الآيات يرى أن الله سبحانه وتعالى يوجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو القيام والنهوض بأمر الدعوة. ولو فكرنا قليلا، قم فأنذر ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد معه شيء من القرآن إلا قليل من الآيات، قليل من سورة العرق وسورة المزمل، والآن تنزل عليه 7 آيات الأول من سورة المدثر، ومع ذلك أمر بالقيام والنهوض لإنذار الناس وتعليم الناس هذه الآيات القليلة وهذا الإنذار القرآني والوعيد. فما بالك ونحن لدينا هذا الكم من الآيات، ونحن لدينا هذا العدد من السور، كم بلغنا منها وكم قمنا لننذر بها، وخصوصا ونحن نتكلم اليوم عن سورة النساء، سورة تخصنا جميعا، وإن كانت تخص النساء بشكل أكثر إلا أنها موجهة للرجال وللنساء حتى يراعوا فيها حقوق النساء. كم قصرنا في بلاغ هذا القرآن وبلاغ هذه السورة وتدبرها والعمل بها، فانهارت بيوت وقامت مشاكل وهضمت حقوق. سورة النساء قلنا أنها تسمت بسورة النساء لأنها تعنى بأمور الضعفاء، ونساء أحد الضعفاء، ولكن أيضا تميزت هذه السورة وتسمت بسورة النساء إكراما لهن، إكراما للنساء سميت هذه السورة باسم النساء، وأيضا لأن هذه السورة تناولت موضوع النساء بصورة مختلفة. يعني مثلا لو تذكروا الناس اللي كانت معنا من أوائل سورة البقرة، تحدثنا في لقاء تقريبا أو جزء كبير من اللقاء عن الإصلاح الأسري في سورة البقرة، من الآيات التي تتناول الأمور التي ينبغي مراعاتها ما قبل الزواج، من أمور الإعجاب وأسس الخطبة، وأثناء الزواج، وحتى بعد أن ينتهي هذا الزواج كيف ينتهي، ففيها نوع من الإصلاح، ولكنها لم تسمى بسورة النساء، لأن سورة النساء تحدثت عن النساء وحقوقهن والعدل معهن والإنصاف إليهن، فتناولت الموضوع والأحكام بشقين: الإنصاف، العدل، والإصلاح، لذلك سميت بسورة النساء، تناولت موضوع النساء من باب الإصلاح وباب الإنصاف. نعود مرة أخرى لنذكر بأن مقصد سورة النساء هو تنظيم المجتمع المسلم من الداخل من خلال حفظ الحقوق الاجتماعية والمالية، أو بمعنى آخر تقوم على إقامة العدل. المرة الماضية انتهينا إلى الحديث في الآية الأولى، أو الحديث عن مطلع هذه السورة وافتتاحيتها، وهي آية محورية في كل ما سيأتي بعدها من السورة، وهي بمثابة المقدمة لكل ما سيأتي من أحكام وما يأتي من حقوق، لما افتتحت بالنداء للناس كافة وذكر فيها تقوى الله سبحانه وتعالى مرتين، والحديث عن أصل خلق الناس وأن الله سبحانه وتعالى يذكرهم بأنه عليهم رقيب حتى يحفز في داخلهم هذه المراقبة الداخلية لما يتعرضوا لهذه الأحكام، وخصوصا عندما يتعاملوا مع اليتامى أو مع النساء الذين يعتبرون من الضعفاء فيراعوا الله عز وجل فيهم. الآن نكمل الآية الأولى، تناولناها بشيء من التحليل نوعا ما. يأتي بعد الآية الأولى اللي هي المقدمة محاور السورة. المحور الأول يتحدث عن حفظ الحقوق الاجتماعية والمالية، نبدأ من الآية الثانية وحتى الآية العاشرة، يعني تقريبا الصفحة ونص الأولى، تحت عنوان الأحكام والحقوق الخاصة بالضعفاء اليتامى والنساء. تناولت الآيات من الآية الثانية بعد الآية الافتتاحية حتى الآية العاشرة أحكام شرعية متعلقة بالأحكام والحقوق الخاصة بالضعفاء واليتامى والنساء أو المتمثلة باليتامى والنساء. من هذه الأحكام التي تناولتها هذه الآيات وجاء مباشرة بعد الآية الأولى والموضوع الشائك والذي هو تعدد الزوجات، تحدثت كذلك هذه الآيات عن أهمية إقامة العدل في هذا الحكم الشرعي، تحدثت عن المهور، وتحدثت عن حق المرأة في الإرث، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فهي تحدثت بداية عن وجود هذا الحق للمرأة. بعد ذلك الآيات يوصيكم الله في أولادكم، وبعدها من الصفحة تأتي في هذه التفصيلات والمقدار، لكن قبل ذلك من مقدمة السورة تحدث عن هذه الأحكام، وتحدث عن وجود هذا الحق للمرأة، وخصوصا في ذاك الزمن الذي كانت تسلب فيه المرأة من هذا الحق. الآية الثانية اللي جاءت مباشرة بعد افتتاحية السورة قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بعد ما تحدث عن النداء العام للناس كلهم واستشعار رقابة الله عز وجل والأمر بتقوى الله، أخذ يتحدث عن إقامة هذا العدل وإقامة هذه التقوى مع الضعفاء، وأولهم اليتامى، فنهى عن أكل مال اليتيم واعتبر ذلك إثما عظيما وظلما كبيرا. ثم فرع من هذا الموضوع الحديث عن النساء اليتيمات: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، اللي هي آية التعدد. المناسبة بين الآيتين ما ذكر عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها تكون اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها، فلأنها يتيمة يريد أن يتزوجها من غير أن يقدم لها الصداق أو المهر. فجاءت الآية تنهى عن نكاح هؤلاء النساء اليتامى إلا أن يعدل معهن، وأن تؤتى كل واحدة منهن المهر كما يؤتى غيرها، وإلا إذا كان هذا الرجل أو هذا الولي لا يريد أن يعطي هذه المرأة اليتيمة حقها ومهرها فيذهب وينكح ما طاب له من غيرها من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. كانوا يرغبوا بنكاح اليتيمات لأنهم يتيمات لا يعطوهم المهر، يرغب فيها لجمالها ومالها، ويريد أن ينكحها من غير مهر أو صداق، فنهت الآية عن نكاحهن إلا أن تؤتى اليتيمة حقها وصداقها كغيرها من النساء، وإلا فليذهب هذا الرجل وينكح من شاء من النساء واحدة واثنتين وثلاثة بل أربعة. هذه الآية التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى تتحدث عن التعدد، وحقيقة لا أريد أن أعدي هذه الآية حتى أتكلم قليلا عن التعدد حتى تتضح الصورة، وخصوصا في خضم هذا التشويه الإعلامي لأحكام الإسلام، وخصوصا ممن يتكلم باسم النساء والنسويات والتنويريات وما إلى ذلك. أول شيء، هذا الحكم واضح وموجود وقطعي في كتاب الله عز وجل، فليس لأحد أن ينكره. الأمر الثاني، علينا أن نعرف أنه ليست كل الأحكام الشرعية محببة إلى النفوس ولا سهلة عليها، يعني قال الله سبحانه وتعالى عن القتال في حق الرجال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لأنه شاق على النفس، تكره النفس لأنه يلقي بنفسه إلى الموت. وقال الله سبحانه وتعالى في آيات سورة الأنفال وهي تصف غزوة بدر: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، من شدة الكره كأنه حدا يسوقه إلى الموت. الإنسان يرضى بأحكام الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا لا يعني أن بعض الأحكام الشرعية فيها مشقة على النفس، ولكنها بالمقابل تحقق المصلحة العامة والمصلحة الشاملة للبشرية والمجتمع. لذلك قبل أن نقول أو نتحدث في حكم التعدد، لا شك ولا أحد ينكر أنه شق، وأنه حكم صعب على النساء، وخصوصا إذا تحدثنا عن كل حالة بحالتها. لكن لو تحدثنا عن الحكم كحكم شرعي، هو موجود ونقبل به ونسلم ونرضى ويسلم تسليمه. التعدد جاء بالآية مقيدا بعدد مثنى وثلاثة ورباع، لأنه كانوا أصلا في الجاهلية يجمعوا بين أكثر من ذلك، بل جاء الإسلام بأمر كان موجودا أصلا عند العرب، بل موجودا في شرائع الأنبياء قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فأتى الإسلام ليحدد ويقيد ويقنن ويضع شروط لهذا التعدد. فمن هذه الشروط والقيود أن يكون مقيدا بأربعة، وأهم شرط هو شرط العدل. فإن لم يستطع الإنسان العدل فيقتصر على واحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أيضا من الشبه المثارة والمضحكة حقيقة في أمر التعدد، يقول النساء والنسويات: لماذا هناك عدم مساواة بين الرجل والمرأة في التعدد؟ لماذا يستطيع الرجل أن يعدد ويكون له أكثر من امرأة، بينما لا تستطيع المرأة أن تعدد ويكون لها أكثر من رجل؟ طيب طبعا الشبهة بحد نفسها واهية حتى يعني يرد عليها الإنسان، ولكن نقول لمن التبس عليه الأمر أن وجود أكثر من رجل لمرأة واحدة يؤدي إلى ضياع نسب الأولاد، وهذا بالتالي يؤدي إلى ضعف روابط الأبوة وإلى تشتت مسؤولية تربية هذا الطفل بين الرجال. تخيلوا أن امرأة عندها أكثر من زوج وهي تحمل، ولا تعلم من أي رجل تحمل، فلا يعرف نسب هذا الولد، بل هذه المسؤولية تجاه هذا الولد ستضيع بين الرجال، لأن كل واحد منهم يقول ربما لا يكون هذا الولد ولدي أو يكون هذا الطفل طفلي، فهذا سيؤدي إلى تفكك الأسرة وتمزقها. هذا أيضا غير أن زواج المرأة بأكثر من رجل يؤدي إلى مشاكل نفسية كثيرة جدا للمرأة أولا وللأولاد ثانيا، لأنه يعاكس الطبيعة الفطرية التي خلقت بها المرأة، عدا عن المشاكل الصحية المخيفة التي قد تأتي للمرأة إثر تزوجها بأكثر من رجل. نحن نضع فرضيات. أيضا قالوا أن الإسلام أهدر كرامة الزوجة التي يقترن زوجها بأخرى لأنه لا يعبأ بمشاعرها، وهذا ظلم لها، وأنها ستحظى بنصف أو ثلث أو ربع رجل إذا كان متزوج باثنتين، فنصفه هنا ونصفه هناك، وكذلك في حال أكثر من زوجة. وهنا نقول: وإن كان حكم التعدد حكما شاقا على النفوس، إلا أنه كحكم شرعي قضاه الله عز وجل اللطيف الخبير، فهو ليس امتهانا لكرامة المرأة، بل هو صيانة لها، فهو يجعلها زوجة فاضلة بدلا من أن تكون خليلة خائنة، ويلزم الرجل بقوامتها وبحقوقها بدلا أن تكون ضائعة ومشردة ليس لها حقوق وعلاقة في السر وفي الظلام، وبإمكانه أن يتفلت من هذه العلاقة بكل سهولة. لا، هو يجعلها زوجة فاضلة لها حقوقها وعلاقة في العلن وليست في السر. أيضا حين أباح الإسلام التعدد للرجل لم يكن وفق هواه واختياره، بل ألزم الرجل بمراعاة الشروط من القدرة، من النفقة والقدرة الجسدية، وكذلك ألا يجمع أكثر من أربعة، والشرط المهم والأساسي: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فواحدة. ولا يقع في أذهاننا أن ما نراه من نماذج أمامنا هي خطأ في الحكم، أو هي تشنيع على الحكم، بل هي تشنيع على صاحب هذا السلوك. لأننا نرى كثيرا من الحالات التي تحصل حولنا أو من سمعنا بها أن رجل يتزوج بثانية فيهمل الأولى، أو يترك الأولى هي وأولادها ويبقى طوال الوقت عند الثانية، لا يطلقها ولا يعدل معها، والكثير من القصص والحالات التي تشيب لها الرؤوس. هذا ليس الصواب، وهذا ليس حكم الله سبحانه وتعالى. حكم الله هو العدل وإقامة الحق وإعطاء الحقوق للجميع. أيضا يعني الكثير من الناس يأتي بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع علي حينما أراد الزواج بابنته، على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقد جاء في السيرة أن علي بن أبي طالب زوج فاطمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أراد الزواج من بنت أبي جهل، طبعا كانت على الإسلام، ولكن أبوها يعني أكبر رأس في الشرك وأكبر رأس في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتزوجها. فعارض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال أن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بما نصه: وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. فماذا فعلوا؟ تمسكوا بهذا الحديث وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى لابنته التعدد، فكيف نرضاه؟ وهنا علينا أن نحرر عدة أمور. بداية، نكون على قناعة وعلى يقين أنه حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحيد عن العدل مع المسلمين، فلا يبيح الزواج على ابنته فيما يبيح الزواج على بنات غيره، بل وأباح لنفسه أن يتزوج أكثر من امرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليقيم العدل ويقوم بالقسط. فنبعد هذا الظن وهذا الشك من أذهاننا. نأتي إلى الحديث، ما الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاعتراض؟ مما قيل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يراعي خاطر فاطمة تعظيما لحقها ومكانتها، لأنها سيدة نساء العالمين، وليس تحريما للتعدد، لأنه قال في مقدمة الحديث: وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقر بهذا الحكم، فهو لا يريد أن يحرم ما أحل الله، فهو لم يتحدث في الحكم أو يأتي باستثناء على الحكم، وإنما كانت الداعي أو من الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفض الزواج على ابنته فاطمة أنها سيدة نساء العالمين، فلم يرد أن يدخل أي شيء في قلبها أو أن تفتن في دينها بسبب الغيرة إذا تزوج عليها زوجها وتخدش هذه المكانة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى، كما جاء في أحاديث أخرى أنها سيدة نساء العالمين وسيدة نساء الجنة. أيضا الأمر الثاني، من يعلم ما مرت به فاطمة رضي الله عنها وأرضاها يعلم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لأن فاطمة فقدت أمها، ماتت أمها أمام عينيها، بل وماتت أخواتها وإخوتها واحدة تلو الأخرى وواحدا تلو الآخر، ماتت كل عائلتها، الأم والأخوات والإخوة، حتى يعني بنات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمتن وهن كبار، الأولاد كانوا يتوفوا بسن صغير، لكن البنات كانوا يتوفون وهم في سن أكبر. فهي شاهدت موت أمها وموت إخوتها وموت أخواتها واحدا تلو الآخر، فلم يبق لها من تستأنس به وتفضي سرها إليه إلا زوجها. فشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم عليها ورعاية لخاطرها، وهذه الحالة الخاصة التي مرت بها فاطمة، أراد أن تكون خصيصة لها فلا يتزوج زوجها عليها. أيضا التفسير الثالث، وهو تفسير قوي جدا وربما هو يعني من أقوى الأشياء التي يرد بها على هذه الشبهة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الحديث بين العلة فقال: والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله بمكان واحد أبدا. ما معنى هذا الكلام؟ وأنا أقول نقلا عن الدكتور جاسم المطوع، يعني قال في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك أنه لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمثابة القائد والرأس للإسلام والتغيير والإصلاح، وأبو جهل كان الرأس والقائد لعكس ذلك تماما، كان يعادي هذا الدين وكان يجابه هذا الدين وكان يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في رسالته، فهو رأس الشرك والكفر والنبي صلى الله عليه وسلم رأس الخير والإسلام. فحتى وإن كانت ابنته بأبي جهل على الإسلام فهذا أيضا مدعاة لأن يكون هناك بعض الفساد أو بعض الأسرار التي تتعلق بالدولة تتسرب إلى عدو الله. لذلك كان يضرب الشيخ جاسم المطوع أمثلة أنه حتى الآن في عصرنا الحالي إذا أراد أحد ممن هو في مركز عالي أو في وزارات الداخلية أو الخارجية أو المخابرات أن يتزوج بأي امرأة يعطي خبر أنه يريد الزواج بهذه ويتم البحث عنها والتقصي وما إلى ذلك وتأتيه الموافقة أن يتزوج بها أو لا. لماذا؟ لأنه مطلع على أسرار دولة، والآن امرأته ممكن أن يفضي إليها أو يتكلم بشيء، فعليها أن تكون أيضا مؤتمنة ومن بيت مؤتمن. لذلك يعني قولة الدكتور يقول أن هذا كان قرار النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتراضه على زواج علي من بنت أبي جهل على ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قرارا سياسيا وليس قرارا دينيا شرعيا، يعني لمقاصد ولأمور سياسية وليست شرعية، أنه لا يريد التعدد أو يحرم التعدد على علي. الآن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ما معنى نحلة؟ طيب خاطر. وإذا أرادت هي أن تعطي من مالها فلها ذلك. وبما أننا يعني جاءت هذه الآيات ونحن نتكلم عن النساء وأحكام النساء، لابد لنا أن نقف وقفة لطالما وقفها كثير قبلنا في قضية الصدقات وقضية المهور. ربما كثير منكم تزوجت وكثير أيضا ليس بعد، فهنا قضية المهر وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. القرآن يبين أن المهر هو تكريم للمرأة وتكريم لوفادة المرأة على الرجل، ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ما يكون عن طيب خاطر من الرجل. ولكن الواقع عكس ذلك تماما. نحن كلنا على علم وعلى دراية أنه ليس هناك تحديد للمهور، يعني الله سبحانه وتعالى قال في نفس سورة النساء وآتيتم إحداهن قنطارة فلا تأخذوا منه شيئا، لو أعطاها قنطار له ذلك. وفي مواضع أخرى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد الزواج بامرأة قال اذهب والتمس ولو خاتما من حديد. وتكلمنا في درس فضل القرآن إنه كان يزوج على ما يحفظ من القرآن أو ما يستطيع أن يعلم هذه المرأة من القرآن. فالمهر يا حبيباتي أمر معنوي وليس مادي، معنوي إكراما لهذه المرأة لوفادتها على هذا الرجل بالزواج. فرجاء أن نفهم أن المهر ليس قيمتك. إذا أنت أخذت مهر عالي معناته قيمتك عالية، وإذا كان مهرك أقل فقيمتك أقل. أنت غالية ولا تقيمي لا بالمال ولا بالماديات. ربما يظهر هذا الكلام مثالي بالنسبة للواقع الذي نعيشه. أنا بأذني سمعت أحد يعني الأهل طلبوا مهر، فأهل الشاب بيحكوا إنه فلانة صيدلانية وأخذت مهر أقل. يعني شوفي إحنا بنقيم إنه الصيدلانية بده يكون مهرها أكثر، الطبيبة يمكن مهرها أكثر، المهندسة مهرها بهذا الحدود. ليش؟ لأن حولنا المهر وكأنه دفع بضاعة. مع أن الأصل أن المهر هو تكريم وعربون مودة فقط، لا يقيم قدر هذه المرأة، وأنت لا تقبلي أن تقيمي بالمال. إذا كان الشخص مقتدر وأراد أن يكرمك فأكرمه الله، وليس في ذلك شيء، كما قلنا وآتيتم إحداهن قنطارا، لأنه كان في حالة من السعة ومستطيع وقادر. ولكن أن نفكر بطريقة أن قيمتي بالمهر الذي سآخذه، أو التفكير أن المهر طريقة لاستغلال الشباب، أشنع استغلال، يعني نتفاخر وتتفاخر الأسر فيما بينها في المهر الذي حصلته هذه البنت. الأمر أيضا الذي أريد الإشارة إليه أن أمر المهور والمغالاة في هذه المهور مسؤولية مجتمعية. الآن الشباب سواء كانوا ذكورا أو إناثا يعيشون في زمن فتن وزمن صعب جدا، ومعرضين لكل أشكال الفتنة من كل مكان، وتأتيه إلى حد عنده من غير أن يطلبها، ونحن نضيق عليه الحلال، فتنقضي زهرة شبابه والعشرينيات من عمره وهو يحاول ويكد ويتعب حتى يجمع مبلغ يعني يليق أن يكون مهرا بزوجته، وكل ما يتبع ذلك من الحفلات وما يتبع ذلك من تجهيز البيت ويدخل في دوامة من الديون حتى بعد أن تنقضي زهرة شبابه وزهرة عمره. وركزوا معي، إذا ذهبت زهرة شبابه بلا زواج فهذا يعني غالبا أنها انقضت في الحرام. شاب في مقتبل العمر في العشرينيات ليس له أي طريق حتى يفرغ هذه الرغبة عنده في الحلال، لابد أن تفرغ بشيء آخر، لابد أن يلجأ لأشياء أخرى، وهذا حال معظم الشباب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وكان يعني شديد التقوى وشديد الالتزام أن يحافظ على نفسه وعلى عفته، وخصوصا كما قلت لكم في الزمن الذي نعيش، ونحن لازلنا نضيق عليهم الحلال ونسهل لهم الحرام. وكثيرا ما سمعت من أحوال الشباب في هذا الزمن أنهم يلجؤون للزواج بالأجنبيات. لماذا؟ لقضية المهور فقط. يعني أنا بأذني سمعتها الأجنبية بدها خاتم وبس، وبأذني سمعتها أرخص وأجمل، يعني أنتوا تعطونا بدكم مبالغ عالية جدا وفي نفس الوقت يبقى عندكم هذا الكبر وهذا الغرور اللي فيكم، زائد جمالهم أكثر جمالا منكم، فلماذا أنتم إلى هذا الحد عندكم هذا الغرور؟ أذهب وأتزوج بأجنبية أفضل لي بألف مرة من أقضي كل عمري وأنا أجمع بمال وتأخذ واحد بلمح البصر وتشوف حالها علي طول العمر. الأجنبية متواضعة وجميلة وما بتكلف إشي. وطبعا هذا الكلام إحنا نسمعه نهائيا، لأن الزواج بأجنبية لسه إلى تبعات ومصائب يعني لا يعلم بها إلا الله، وغالبا ما تنتهي بالنهايات مأساوية. لكن من الذي قاد إلى هذا الاتجاه وإلى هذا الحل الوضع الذي نعيشه؟ لذلك لابد فعلا يعني نحاول أن نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أقل كنا مهورا أكثر كنا بركة، وأن تعلم المرأة أن قيمتها ليست بالمهر الذي تأخذه. كثير من البنات الذين أعرفهم بالدائرة الضيقة اللي هي الصديقات والأقارب والجيران، أعرفهم منهم من أخذت مهر عالي جدا، يعني كان يصل المقدم تقريبا إلى 8000 و9000 دينار والمؤخر إلى 10000 دينار، وهي إنسانة عادية ولكن تريد هذا الكم من المال ولا تجد فيه البركة. تحكي أنا جهزت بس ما حاسة إني جبت إشي، وبنفس الوقت نظرة زوجها لإلها إلى الآن منقوصة، لأنه يشعر إنها استغلته، إنه كان يريد الزواج بها وهو متمسك بها ويستغلت هذه النقطة وأخذت كل ماله ولم تراعي فيه هذا الأمر. وبالمقابل أعرف أناس كانوا جدا متساهلين في قضية المهور، إنه مثلا يكون المقدم لحال الشخص إنه كتير بسيط، ليرة ذهب، مبلغ معقول، والمؤخر يضع المبلغ الذي يريدونه، فيشعر الرجل دائما بالتقصير تجاه زوجته، فبعد أن يتزوجها يظل يكرمها، يظل يدللها، يظل يعززها، ويظل يكرمها ويحسن إليها حتى يعوضها إنه ما أعطاها هذا المبلغ، فتعيش كل حياتها معززة مكرمة مدللة، ويريد أن يعوضها وأن يجزيها على هذا الموقف الذي وقفته هو وأهلها معه. فانظروا إلى المفارقة. فهذه القضية فعلا لابد أن الإنسان يقف معها، والبنات يعرفوا قيمة أنفسهم وأنها ليست قيمة بالمال، وإنما هي شيء معنوي وعربون مودة ومحبة، وليست تقييم وتقدير لهذا الإنسان كم يقدر بالمال. طيب، أيضا كما قلنا أن السورة جاءت تتحدث عن المهور وأنها إكرامية للمرأة، وأفضل النساء أقلهن مهورا، وتحدثت أيضا مرة أخرى عن اليتامى. يعني انظروا تتناوب بالحديث النساء اليتامى، نساء اليتامى، لأن كل السورة حديث عن إقامة هذه الحقوق وإعطاء الحقوق لهذه الفئات بالعدل الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. وتحدثت بعد ذلك في الآية 7 و8 و9 أيضا عن حق المرأة في الميراث. ولما تحدث عن اليتامى غلظ على من يأكل مال اليتيم، وكذلك أمر بالمحافظة على المال اليتيم قبل بلوغه الرشد وبعد بلوغه الرشد، أن يحافظ على هذا المال وألا يؤكل هذا المال بالحرام. الآن من الآية 11 يوصيكم الله في أولادكم إلى الآية 14، يعني لحد الصفحة التي بعدها، تتحدث عن أحكام الإرث بشيء من التفصيل، وهذا ما يسمى بعلم الفرائض، أحكام الإرث، فجاءت مفصلة. والحكمة من التفصيل أن أكثر ما يفسد العلاقات الاجتماعية الأمور المالية، وللأسف مع التفصيل هذا الذي جاء بالقرآن وزادته السنة النبوية بيانا، ولا زالت المشاكل ولا زالت الحروب تقام بين العائلات على قضية الميراث. يكون الميت لا يزال يقبر، لا يزال في المقبرة، وتنشب الخلافات وتنشب المعارك على المال. فلذلك جاء القرآن بأمور مفصلة ومحكمة، ويعطي كل ذي حق حقه بنص قرآني قطع الدلالة وقطع الثبوت، لأن أكثر ما يفسد العلاقات بين الناس هذه الأمور المالية، فجاء قسمتها من الله سبحانه وتعالى بما لا يدع مجالا للعب ولا الشك. وجاءت هذه الأحكام بالعدل وبما يضمن التكافل الاجتماعي، وجاءت الأحكام في الميراث موزعة بما يراعي الأقرب فالأقرب. وهون أيضا تثار شبهة توزيع الميراث وحق المرأة وللذكر مثل حظ الأنثيين. حقيقة الحديث طويل، لكن يعني أختصره بجملة واحدة، إنه لو تتبعنا أحكام الميراث الموجودة في القرآن وحتى الموجودة في آخر آية في سورة النساء، التوزيع لا يتبع الذكورة أو الأنوثة، وإنما يتبع للوظائف والمسؤوليات، نقطة. مرة أخرى، التوزيع لا يتبع الذكورة أو الأنوثة، بل يتبع الوظائف والمسؤوليات. كل واحد بحسب وظيفته، بحسب ما كانت، وهي كانت أم، كانت أخت، كانت كان رجل أو كان امرأة، بحسب وظيفته والمطلوب منه إن هو ينفق عليه أو هو الذي ينفق، توزعت هذه الأحكام في الميراث. والجميل إنه عقب الله سبحانه وتعالى على أحكام الإرث: تلك حدود الله، تلك حدود الله لا مجال لتغييرها أو ردها أو التعدي عليها، لأنها حقوق تكفل الله بإعطائها لهم، وإن خالف هواي وهواكي فلا مجال فيها للرأي، لأنها مقسمة بهذه الدقة. أيضا أريد أن أنوه من ناحية الحفظ: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. الموضع الوحيد في القرآن اللي انتهى ب وذلك الفوز العظيم، يعني باقي الآيات قد تأتي ذلك الفوز العظيم أو ذلك هو الفوز العظيم أو وذلك هو الفوز العظيم، لكن بوجود الواو فقط وذلك الفوز العظيم لم تأتي إلا في هذا الموضع من سورة النساء. بما أن السورة تتعلق بالنساء فهي ليست فقط تتحدث عن ما للمرأة وما تعطى من حقوق، بل أيضا ما عليها. فجاءت تحذر من خطورة فساد النساء على المجتمع. فجاءت الآية: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كان الحكم الشرعي في البداية أنه إذا زنت المرأة وكان هناك 4 شهداء شهدوا على زناها وشاهدوا ذلك رأي العين، فالحكم الشرعي أنها تحبس في البيت حتى الموت فلا تخرج منه إلى أن يجعل الله سبحانه وتعالى لهن سبيلا. وقد جاء هذا السبيل ففصلت مرة أخرى الأحكام، إنه إذا كانت يعني جاء حكم آخر، إذا كانت هذه المرأة لم يسبق لها الزواج فكانت بكرا جلد 100 وتغريب، وإذا كانت محصنة متزوجة فالرجم حتى الموت. وتحدثت أيضا عن حكم الرجال في ذلك، يعني الزنا: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فهنا جاء التدرج في حكم الزنا. إذا زنت وثبت زناها بالبين العادلة في 4 شهود حبست في البيت فلا تمكن من الخروج حتى الموت. وعقوبة الرجال: فآذوهما الشتم والتعيير باللسان والضرب بالنعال عفوا. وظل هذا الحكم حتى قلنا جاء الجلد للأبكار والتغريب، وكذلك الرجم للمحصنات والمحصنين. وهنا قدمت الآيات حكم المرأة الزانية، يعني أول إشي حكى واللاتي يأتين الفاحشة وعدين الرجال واللذان يأتيانها منكم، فالمسؤولية كبيرة جدا على المرأة، فقدم حكم المرأة الزانية. وهذا مماثل لما جاء في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لماذا؟ يعني الشذوذ يدخل في هذه الأحكام، يعني الكلام بكلمة الفاحشة يدخل فيها كل ما خالف الأمر الأساسي أو الذي أحل الله سبحانه وتعالى من زواج الرجل بامرأة. فإذا كان كل المحرمات تدخل فيها، الشذوذ، كل الأشياء الجديدة التي نسمع بها وكذلك الزنا، كلها يدخل فيها وكلها من الكبائر. لأن ذلك لا يحدث إلا بموافقتها، لأنها هي التي تمكن نفسها للرجل وهي السبب الأساسي في حصول هذه الفتنة. وأيضا مرة أخرى نحن لا نتهم هنا المرأة، يعني قد تكون المرأة عفيفة ومصونة ومع ذلك تتعرض لمثل هذه الأمور، ولكن هنا نتحدث عن الزنا الذي يحصل بالتراضي وعن سبق إصرار، فهي المرأة التي تمهد الطريق للرجل لهذا الفعل أو لهذه الفاحشة، وهي التي تمكن نفسها، وهي التي تظهر مفاتنها بما يجر إلى الوصول إلى هذه الفاحشة. لذلك يعني قد نرى إن الآيات شديدة، تخيلوا حبس حتى الموت، وحتى في آيات سورة النور الجلد لغير المتزوجة أو الرجم حتى الموت للمتزوج. لماذا؟ لما في انتشار هذه الأمور من فساد على المجتمع بأكمله، فساد في كل النواحي، وتكون العقوبة بقدر الفساد والإفساد. نحن نرى إنها عقوبة قوية جدا وشديدة جدا، لأن الإفساد شديد جدا، فلا بد أن يوضع رادع حتى يتوقف هذا الفساد والإفساد. أيضا عفة المرأة هي صون للمجتمع من الانحلال الأخلاقي، لذلك جاء التركيز على هذا الموضوع والإشارة له في سورة النساء. ومع ذلك الآيات وجهت للتوبة، فقال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. أن تكون التوبة قبل معاينة الموت، يتوبون من قريب يعني قبل أن ينزل بهم الموت. أيضا أنهم يعملون السوء بجهالة، وهنا أن يعمل السوء بجهالة ليس معناه أنه لا يعرف الحكم، قد يكون يعرف أن هذا الزنا أو هذه الفاحشة حرام ولكن يقوم بهذا الفعل، هو داخل أيضا في التوبة، لأن معنى عمل السوء بجهالة إما جهل بقدر هذا الذنب وعظمته عند الله سبحانه وتعالى، أو جهل بالله عز وجل أورثه التجرؤ على حدود الله تعالى. وأي ذنب، ليس فقط الزنا، أي ذنب وأي معصية يعصى بها الله عز وجل ناجم عن جهل، إما جهل بالذنب وإما جهل بالله. الآن من الآية 19 وحتى الآية 25، هذه الآيات تتحدث عن حقوق النساء المادية والنفسية. الآية 19 تتحدث عن حقوق النساء إلى 25، حقوق النساء المادية والنفسية. فبعد بيان حكم فعل الفاحشة للنساء، أعقبه بالتحذير من ظلمهن والتعدي على حقوقهن وأكل مهورهن، وأبطل عادات الجاهلية في ذلك. ومن عادات الجاهلية التي كانت أن تعتبر زوجة الأب من الإرث. قبل أن نأتي على تقسيم هذه الحقوق الواردة في الآيات، حقوق مادية وحقوق معنوية، خلينا نقف على الآية 19 لأنها فعلا تحتاج إلى وقفة. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هنا جاء ليبطل حكم الجاهلية أنه يعتبر المرأة من الميراث، فلو مات الأب من جملة الأشياء التي تورث عنه المال زوجته تعتبر من الميراث. فقال الله سبحانه وتعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فأول شيء، الإسلام والآيات تؤكد على كرامة المرأة وأنها ليست من المتاع حتى تورث وتورث كما يورث المتاع ويورث المال. أيضا قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كلمة كرها تعطينا أن الإسلام والقرآن يؤكد على حرية الاختيار للمرأة. لا يجوز أن تكره إنها تتزوج بأحد ما. وعلى فكرة صحيح إنه في الجاهلية كانت عندهم هذه العادات وإنها تعتبر المرأة من الإرث، لكن لا زال إلى يومنا الحالي تكره النساء. وإذا مات مثلا زوجها تجبر إنها تتزوج بأخيه، وما إلى ذلك من الأمور التي لا زالت تحصل. فتأتي الآيات لتبين أنه لا ينبغي أن تزوج المرأة كرها ولا أن تورث كما يورث المال والمتاع، لأنها غالية ولأنها ليست متاعا. أيضا قال الله سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. إيش معناها؟ يعني لو يكون في خلاف بين الزوجين، قد يتوقف الرجل ولا يريد أن يطلق المرأة حتى تتنازل عن مهرها وتتنازل عن المال والحقوق ثم يطلقها. فقد جاء النهي عن هذا العضل، والنهي عن الإضرار واستغلال المواقف لمقاصد مادية. يعني الآن الموقف نفسي والموقف تفكك أسرة في موقف طلاق، فهو يستغل هذا الوضع ويستغل هذا الوضع النفسي ولا يطلق ويمسكها مع أنه لا يريدها حتى يستفزها إنها تتنازل عن كل شيء مقابل إنها تخلص منه. وللأسف هذا الأمر موجود، وموجود جدا في مجتمعاتنا، إنه لا يريد أن يطلق ويعلقها ويذيقها الأمرين حتى تتنازل عن مؤخرها وتتنازل عن حقوقها. جاء تحذير أن يحصل هذا الإضرار، بل يعني لو تذكروا لما تكلمنا في سورة البقرة إنه يحصل الطلاق عن تراضي وعن تشاور، فإن أراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور، ويحصل حتى فصام الطفل عن تراضي وعن تشاور في حالة إنهم الأبين مطلقين. فما بالك إنه يكون في عضل إنه يمسك المرأة ولا يطلقها ولا يسرحها بإحسان مقابل إنها تتنازل عن كل حقوقها وكل مالها. وحتى الآية الكريمة دقيقة، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني حتى لو كان هذا الشيء قليل تريد هذا الشيء القليل منهم فتمسكوهم لأجل هذا الشيء القليل، أو بعض هذا الشيء مش كله، تتنازل عن بعض مهرها، تتنازل عن مؤخرها، تتنازل عن نفقتها، لو شيء يسير أيضا جاء النهي عنه. لأنه حتى لو كان هذا شيء قليل وشيء يسير إلا أنها خسة ونذالة وعدم رجولة. حتى لو انتهى الميثاق الغليظ بينك وبين امرأة، ثم تأتي الآية وعاشروهن بالمعروف. هاي لوحدها موعظة للرجال، مهما اختلف هو وزوجته، سواء من ناحية الجنسية أو مكان السكن أو العمر أو الحالة الاجتماعية أو الحالة المادية، هي وصفة شاملة موجزة لبناء البيوت واستقرار الأسر. وعاشروهن بالمعروف، المعاشرة تكون بالمعروف والحياة تكون بالمعروف، وإذا لم تكن بالمعروف أصبحت الحياة في البيوت والأسر والأولاد هي جحيم. يعني الأصل في البيوت، يعني الإنسان بيحكيها بحرقة لأنه يرى حال البيوت، الأصل في البيوت إنها تكون هي الأمان، وتكون هي مصدر السعادة، وتكون هي الدفء، وتكون هي الراحة. لما يرجع رجل من برا من معترك الحياة ومن الصراخ ومن الضغط ومن التوتر ومن أمر فلان وأمر علان وسعي للرزق، لما يرجع على بيته يكون هذا منطقة الأمان والراحة والدفء، مش يجد الزوج اللي منكدة واللي بتصرخ والأولاد يريد أن يأتي إلى منطقة الأمان. كذلك المرأة لو كانت خارج المنزل ولو تعرضت لشيء، لو أحد ضايقها، لو أحد من أهلها، تأتي إلى بيتها لأفراد أسرتها لزوجها لأولادها، تجد لديهم الحنان والأمان والطبطبة. الأولاد لما يكونوا في خارج المنزل أو يتعرضوا لشيء أو يتضايقوا حتى من شيء، يعلموا أنه سندهم الداخلي هو بيتهم وأمانهم هم بيتهم، والأسرة هي الخيمة التي تظللهم. للأسف أصبحت البيوت هي مصدر المشاكل، وأصبحت البيوت هي مصدر التعب النفسي للزوج والزوجة والأولاد، وأصبح الناس من أفراد هؤلاء البيوت يريدون الهروب منها ليرتاحوا. إذا لم تكن عشرة بالمعروف فقد انهار البيت وانهارت الأسرة وانهار الأولاد. ينبغي أن تقام البيوت على العشرة بالمعروف. وانظري ماذا عقبها الله سبحانه وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني لابد أن النساء لسنا بكمل، لسنا كاملات، وكذلك الرجال. يعني الخطاب للرجال حتى يحافظ على هذه المرأة، ولكن يدخل في ذلك العكس تماما، لأنه لا يمكن أن تجد امرأة إلا وفيها شيء معين تكرهه، لأنه لا يوجد أحد كامل ولا يوجد شخص مع شخص متطابقان 100%. أنت صديقتك ستجدي منها ما تكرهي، ولكن تغلبي الجانب الآخر أو تتغاضي عن هذا الشيء أو تحاولي أنك تصلحي فيه. لذلك تبين الآية أن النساء لسنا كاملات، ولا بد لكلا الزوجين من وجود صفات يكرهها كل طرف في الآخر. في هذه الحالة لابد من الصبر والرضا، ولا بد أن تكون ثمرة هذا الرضا الخير الكثير. وهذا يعني ألا ينظر أحد الطرفين إلى ما يكره من الآخر فقط، بل لابد من التغاضي عنه ليرى الجميل، فيغلب الجميل على ما يكره. طبعا هي رسالة للنساء ورسالة للرجال. ممكن يكون رجل فيه الكثير من الصفات الجميلة لكن عنده عيب معين، إنه عصبي، إنه ممكن يرفع صوته عليها، فأنا لا أظل في هذه الخانة ومسودة حياتي وعيشتي وأريد أن أهدم بيت لأنه عنده هذا الخلق، وأنسى كل أخلاقه الكريمة والعطاء والحنان والحب والعشرة وفقط لأنه بيرفع صوته عليه لما يعصب. ما هو مش ملاك. ممكن يجد شخص زوجة جميلة وما شاء الله متدينة ومحافظة على صلواتها ومحافظة على أولادها وعلى عفتها لكن قليلة الترتيب مثلا، ويكره هو هذا الشيء، يصبر ويرضى ويتغاضى مقابل كل الحسنات الأخرى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة. الفرق يعني شدة البغض، لا ينبغي أن يكون بين الأزواج شدة بغض. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. يعني ممكن يكره منها شيء لكن سيرضى بالتأكيد أخلاق أخرى، فهو يركز على ما يحب ويغلب على ما يكره. وهذا منهج قرآني فعلا، والله لو سارت عليه البيوت لاستقرت وأصبح فيها السكن والمودة والرحمة. إحنا مشكلة الأزواج إيش؟ بضل مركز على السلبية اللي في زوجته طول النهار، في هاي السلبية، أنت ما بتعرفي كذا، أنت طبخك مش زاكي، أنت طبخك مش زاكي، أنت طبخك مش زاكي، روحي شوفي فلانة طبخها كيف زاكي، كيف بتعمل حلوية، طول النهار في هذا القضية، وبنسى كل شيء آخر. هي بالنسبة إلها لما ركز على هذا الشيء، وربما هي ليس عندها هذا الشغف في المطبخ والطبخ والأكل، لن يوجد في داخلها الشغف أو الحب إنها تقدم، إنها تستمر، فيؤثر على بقية الأمور. وأيضا في الطرف الآخر، هي لما تركز على خلق معين سيشوش عليها كل حياتها، لكن هو يرضى أنه عندها هذا النقص لأنها بشر، وهي ترضى أنه عنده هذا النقص لأنه بشر. وهذا لا يعني أنه نالا توقف عن الإصلاح، لكن مهما أصلحنا لن نصل إلى الملائكية، لن نصل إلى إنسان كامل وأنا راضي عنه في كل شيء، وهي كذلك لن تستطيع أن تكون كاملة في كل شيء، تكون جميلة وتكون مثقفة وتكون متعلمة وتكون جيدة مع الأولاد وتكون ستبقى بشر، وسيظهر منها الأخلاق، وسيكون عندها شيء معين يكرهه. لابد من التغاضي عنه، محاولة إصلاحه، والتركيز على الجوانب الإيجابية والأخلاق الحسنة. طيب، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم جاءت الأحكام التي تحدث، قلنا عن الحقوق المادية والحقوق المعنوية. الحقوق المادية التي تحدث عنها هذا المقطع، التحذير من أكل المهر حتى في حالة الطلاق وعدم الإضرار بهن لأجل ذلك. أيضا جاء من الحقوق المعنوية عدم منعها من الزواج للإضرار بها، حسن المعاشرة، عدم إفشاء الأسرار، حكينا وعاشروهن بالمعروف ولا تعذروهن. عدم إفشاء الأسرار جاءت وين؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، اللي هي فيها الآية مزيج بين الحفاظ على الحقوق المادية والحفاظ على الحقوق المعنوية. وكيف تأخذونه الحديث عن المهر، أنه مهما أعطى الشخص مهر عالي جدا وغالي جدا لزوجته وأراد أنه يطلقها ويتزوج بأخرى، لا يأخذ من هذا المهر شيء، وإنما هو للمرأة فقط، ليس عليه أن يأخذ من مهرها بل يؤديه إليها كاملا. وهنا جاء الاستفهام باستنكار، وكيف تأخذونه، كيف تأخذ هذا المهر منها وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني كنت في علاقة مقدسة وميثاق غليظ. وقال الله سبحانه وتعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء هنا بمعنى الزواج والعلاقة الزوجية، وأيضا بمعنى الأسرار التي كانت بين الرجل وزوجته ولا يطلع عليها أحد. يعني تتكلم عن الناحية الجسدية، الإفضاء من الناحية الجسدية الشهوة، وأيضا الإفضاء بمعنى الناحية النفسية، أن هناك الكثير من الفضفضة بين الأزواج والأسرار بين الأزواج. وفي كثير من الأحيان بل يعني لا يكاد يخلو زوجين أنه حتى المرأة قد تفضفض لزوجها عن أهلها وهو كذلك، فبينهما علاقة متينة جدا، سكن حتى في موضوع الإفضاء والارتياح والأسرار. فالعلاقة الزوجية المقامة على ذلك لا ينبغي أن تنتهي بأن يجحدها حقها أو يأخذ منها هذا المال، حتى مهما كان قد أتاها من قناطير من هذا المال. وهون كمان خلينا نركز على قضية أسرية مهمة جدا جدا جدا تهم النساء، اللي هي الأسرار، الأسرار الأسرية أو الأسرار الزوجية أو أسرار البيوت. للأسف الشديد كثير من البيوتات الأسرار اللي قد تكون بين الزوجة وزوجها فجأة تصبح للعلن. قد يفضي الزوج إلى زوجته بسر أو يخبرها بشيء، فتذهب مثلا وتحدث بها أهلها وتحدث بها جيرانها وهو لم يسمح بذلك، أو العكس، أن تكون امرأة هي بينها وبين زوجها، وهناك الأسرار بينهم على مختلف الأصعدة، وهو يحدث بها حتى لو كان أقرب الناس أمه أو أخوه أو أبوه. وهذا الأمر حقيقة طامة كبرى، إنها تفشل أسرار البيوت. وعلى فكرة مش شرط إنه يكون سر في موضوع معين أو ما له علاقة بالعلاقة الخاصة بين الزوجين، مهما كان الأمر. أن يستأمن رجل زوجته على شيء ثم يجد أنها قد فشت هذا السر. وسبحان الله، بما إنه البيت النبوي كان القدوة وكان تعليم لكل المسلمين، حصل ذلك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آيات شديدة كانت عبرة لكل المؤمن وكل المسلمين بعد ذلك، اللي هي الآيات التي جاءت يا أخوات في سورة التحريم. مش راح ندخل الآن في تفاصيل الآيات، النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند هذه كذا وأسر لبعض أزواج، بغض النظر عن سبب النزول واختلاف الروايات في ذلك، خلينا مع الآيات. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، يعني سر. وإذ أسر النبي يعني أفضى بسر وفضفض بسر لأزواجه، فلما نبأت به، يعني أنها لم تحفظ هذا السر، ونبأت به وأظهره الله عليه، يعني الله سبحانه وتعالى أظهر النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه بما حصل من أنها نبأت بهذا السر. عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. هي استغربت كيف حصل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعلومة، فقال نبأني العليم الخبير. الموقف كالتالي: حديث أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه، فهي لم تحفظه وأفشته، ونبأ الله سبحانه وتعالى به. أنا أريد الشاهد أين؟ الوعيد الشديد الذي نزلت فيه الآيات. أنا كل ما أقرأ هذه الآيات يعني الصراحة أرتجف لها، لأنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كانت وقع هذه الآيات عليهم؟ انظري ماذا قال الله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يعني انظروا الوعيد الشديد لموضوع إفشاء أسرار البيوت. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مالت. وطبعا لما يكون هذا الأمر في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس كغيره من الرجال، فالعقوبة بالتأكيد هي أشد، لأنها في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أردفها بقوله تعالى: وإن تظاهر عليه لو اتفقت عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. كل هؤلاء ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتظاهر عليه أو يتحالف عليه بشر؟ عسى ربه إن طلقكن، يعني قد يصل الأمر إلى الطلاق. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هذا الحديث في من نزل هذه الآيات؟ في حفصة وعائشة. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. انظروا إلى هذا الخطاب الشديد. ومرة أخرى الأمر عظيم، وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. ولو بتلاحظوا، لو تتبعنا الحديث مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، لأنه هذا بيت النبوة ولأنه النور ولأنه لا ينبغي فيه الخطأ، فدائما كان يأتي فيهم التحذير الشديد أن يكون البيت فعلا كما يريده الله سبحانه وتعالى. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لو الناس الطبيعيين ضعف، أنتوا إلكم ضعفين. وبالمقابل: ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. لأنهم نساء النبي ولأنهم اللي معه في الطريق، لا ينبغي أن يكونوا عقبة في الطريق، بل يكونوا أن يعينوا على الطريق. هيك بنفهم آيات سورة الأحزاب، وهيك بنفهم أيضا هذه الآيات. وهذه رسالة خصوصا للأخوات اللي متزوجة من أحد يريد الدعوة إلى الله، أو يحمل هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن تكون عونا له، وألا تكون عقبة في طريقه، وألا تضع الدنيا كذلك عقبة في طريقه، وألا تفشي أسراره ولا أسرار بيتها، لأنها قد يؤتى من قبلها، وقد يؤثر هذا على دعوته لله سبحانه وتعالى. فتحذر النساء أشد الحذر من إفشاء أسرار بيوتهن أو أسرار أزواجهن، مهما كان هذا السر صغير. يعني السر اللي ورد في أسباب النزول لهذه الآيات موضوع عسل، شرب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد زوجاته، فاتفقوا إنهم يقولوا إنها لفمه رائحة مغافير حتى لا يذهب مرة أخرى لتلك الزوجة ويشرب عندها شيئا. يعني قد يكون الأمر في معاييرنا بسيط جدا، يعني لم تفشي هذا السر العظيم الكبير، ولكن الفكرة بحد ذاتها مرفوضة. لذلك الأحكام التي قام عليها هذا الدين أحكام تحفظ وتصون على المدى البعيد، حتى لا يحصل أي تشرذم أو أي تفكك في هذا البناء. الرجل اللي امرأته تفشي أسراره ويصل له شيء من ذلك أو يعلم من بعيد، تتوقف أن تكون محل ثقة بالنسبة لزوجها، وتصبح فقط حياة وماشية، أو أنه يفرغ شهوته فيها وانتهى، لا يجد لديها السكن. لأن الزواج ليس فقط ناحية جسدية واستمتاع فقط، هو ناحية نفسية جدا، وسكن واستقرار، وناحية مادية. فأي ركن من هذين الركنين يهتز، رح البناء يكون ضعيف. إذا كان مبني على الثقة وعلى الاحترام وعلى السكن والاستقرار، وكذلك هناك سعادة من الناحية المادية، هذا البيت المكتمل الأركان إذا كان قائم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإذا اختل أحد هذين الركنين، رح يكون هناك تفكك وضعف في هذا البناء. لذلك مرة أخرى، إفشاء الأسرار ليس بالشيء الهين ولا اليسير. الزوج لما يعلم إنها زوجته تفشي سره، سيتوقف عن الإفضاء إليها، وربما يفضي إلى غيرها. وكذلك الزوجة التي تعلم أن أسرارها تصبح عند أهل زوجها أو عند أصدقاء زوجها، لن تشعر بالأمان مع هذا الرجل الذي ينبغي أن يكون لها أمانا وسندا، وستشوب العلاقة شيء من عدم الاحترام وعدم الثقة، وهذا ليس أمرا صحيا أبدا في العلاقات الزوجية. لذلك جاء الإسلام ليحفظ هذه الأسرة وهذه العلاقة من كل النواحي ومن كل الجوانب، مهما بدت في أعيننا صغيرة. فلما تحدث عن الحقوق المعنوية، تحدث عن حسن المعاشرة، وكذلك أشار إلى عدم إفضاء الأسرار. أيضا الآيات تحدثت عن المحرمات من النساء ودائرة المحارم، وما يتعلق بعد ذلك الآيات 24 و25 من الزواج بالإماء وما يتعلق بهن من أحكام. فجاءت إذن إلى هذا الآية التي وصلنا إليها 25، بيان الحقوق الاجتماعية والعناية باليتيم، وكذلك ما يتعلق بالأحكام المادية والنفسية المتعلقة بالنساء. نتوقف اليوم إن شاء الله إلى هذا القدر، وفي المرة القادمة نكمل المحاور التالية، لأنها مرتبطة ببعضها البعض، تتحدث عن الحكمة من هذه الأحكام، وكذلك أحكام عامة تتعلق بالنساء، وما جاء بعد ذلك الحديث عن المنافقين واليهود.